الحسنات الكتيرة للوالد، زي ان احنا نعمل له عمرة، ان احنا نتصدق له، ان احنا نعمل له حاجة في مسجد، ندعم علشانه، دار قرآن، نحط شوية مصاحف في مسجد، نعمل سقية مية، نعمل اي معروف ونشركه في الاجر ان شاء الله.